بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام الفقهية الفرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية والمتعلقة بكتاب الصلاة، وعلى الخصوص الصلاة، صلاة التطوع. لازلنا مع هذه الأحكام من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والمختصر من المقنع للموفق بن قدامة رحم الله الجميع. فها نحن الآن مع الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. إذن هذه صلاة الضحى، وهي نوع آخر من أنواع صلاة التطوع، من إضافة الشيء إلى نوعه. صلاة الضحى، صلاة الضحى. وهذه الصلاة، أعني هذا القسم، يتعلق به أحكام شرعية، منها حكم صلاة الضحى. حكم صلاة الضحى مختلف فيها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، فالقول بأنها سنة، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أشار إليه الماتم، قال: وتسن صلاة الضحى. وهذا هو أحد الأقوال الثلاثة، أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. الدليل على أنها سنة وليست واجبة: أولا، ليست واجبة للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة الواجبة علي، أخبرني عما يجب علي. فقال عليه الصلاة والسلام: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، إلى آخر الحديث. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فهذا الحديث يدل على أن الصلوات الواجبة المعروفة. وأيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات، وهذا دليل على أنه لا يجب غيرها، وإن كانت هناك بعض الصلوات تجب، لكنها تجب لسبب، وكصلاة الجنازة واجبة على وجوب كفائي، وصلاة الجمعة أيضا، وصلاة الكسوف على بعض، على قول بعض أهل العلم، وصلاة العيدين فرض كفائي أيضا، لكن المقصود هنا الفرض على الأعيان. طيب، والدليل على سنيتها حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. إذن والحديث صحيح. إذن وركعتي الضحى، هذا القول. وقول آخر إنها ليست بسنة، صلاة الضحى ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام، إلا ما روي من حديث من صلاته عام الفتح في بيت أم هاني، وقالوا هذه صلاة الفتح وليست صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يقول إنها سنة لغير المتهجد بالليل، يعني لغير من يتنفل بالليل سنة في حقه. فالمهم صلاة الضحى الذي يظهر العلم عند الله تعالى من ظاهر النصوص أنها سنة، سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال الماتن وأقلها، هذا هو الحكم الثاني، أقلها كم؟ ركعتان، ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أبو هريرة أوصاني خليلي وذكر منها ركعتي الضحى، فأقلها ركعتان. وأقل ما يطلق عليه الاسم، أقل ما يطلق عليه الاسم ركعة واحدة، لكن لا يعرف ولم يرد التطوع بركعة واحدة إلا في الوتر. فأقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها قال الماتن ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح في بيت أم هاني ثمان ركعات، قالوا هذا أقصى حد كما ذكر الماتن. لكن الذي صححه غير واحد من المحققين أن يعني الحد الأقصى لصلاة الضحى ليس له حد، غير محدود. صحيح أقله ركعتان لكن أكثره غير محدود، لأن صلاة تطوع، وصلاة التطوع غير محدودة يعني العدد. هكذا قالوا. طيب الحكم الثالث وقتها، متى يدخل وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى يدخل من بعد خروج وقت النهي، إذا خرج وقت النهي دخل وقت صلاة الضحى. والنهي متى يخرج؟ النهي سيأتي إن شاء الله، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. النهي متى يخرج؟ عند طلوع، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، يعني تقريبا متر عن الأرض برأي العين المجردة. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر متر عن سطح الأرض دخل وقت صلاة الضحى. طيب يدخل وقت صلاة الضحى إلى متى؟ إلى قبيل الزوال. وقدره بعض العارفين أو بعض المحققين، قدر وقت الدخول من بعد صلاة النهي بـ10 دقائق أو 15 دقيقة، 15 دقيقة هذا الأحوط، يعني من بعد طلوع، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر متر عن الأرض بـ15 دقيقة. وأما قبل الزوال، قبيل الزوال قالوا، يعني وقت الزوال أو إذا استوت الشمس في وسط السماء قام قائم الظهيرة، هذا وقت نهي لا يصلى فيه، لكن إذا تحولت إلى جهة الغرب انتهى وقت النهي. فقبيل وقت النهي ينتهي وقت صلاة الضحى. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة عن صلاة الضحى. نعم. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. إذن الماتن انتقل إلى شيء آخر، وهو من صلاة التطوع، لأن نحن ما زلنا في صلاة التطوع، وهو سجود التلاوة. سجود التلاوة، ما المراد بسجود التلاوة؟ سجود التلاوة أنت الآن تقرأ قرآن، تقرأ في القرآن، تقرأ في المصحف أو تقرأ حفظا، ومررت بآية سجدة، تسجد أو لا تسجد؟ تسجد أو لا تسجد؟ تسجد. هذا هو سجود التلاوة، هذا سجود التلاوة. الماتن يقول سجود التلاوة الصلاة، يعني يشترط له شروط الصلاة لسجود التلاوة. شروط الصلاة تقدمت معنا، فتشترط له الطهارة، وتشترط له استقبال القبلة، وستر العورة، وإلى آخره. سجود التلاوة صلاة، ويشترط له التكبير أيضا عند السجود، والتكبير عند الرفع من السجود، ويشترط له السلام. إذن سجود التلاوة صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة. إذن هو من صلاة التطوع، أليس كذلك؟ لأن سجود التلاوة سنة على القول الصحيح، وليس واجبا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب سجود التلاوة يسن لمن كما سيأتي؟ يعني من الذي يسجد؟ يسجد القاري والمستمع دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع يا إخوة؟ ما الفرق؟ القاري ما في إشكال، لكن ما هو الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي قصد الاستماع لقراءة القاري، هذا مستمع، ويعني يتابع القاري في القراءة. والسامع يسمع القراءة يعني دون استماع إليها ودون إنصات إليها. الذي يشرع له السجود هو القاري والمستمع. طيب السامع يشرع له السجود؟ يسن له السجود؟ الجواب لا، وإنما يسن السجود للقاري والمستمع. لكن المستمع مقيد سجوده، سنية سجود المستمع مقيدة، يعني بما إذا سجد القاري. أما إذا لم يسجد القاري فالمستمع لا يسجد. لماذا يا إخوة؟ لأن الأصل من هو؟ الأصل من هو؟ القاري، والفرع المستمع. فإذا لم يسجد الأصل لا يسجد الفرع. النبي أيضا كان يعني كان يستمع لقراءة زيد بن ثابت، كان يقرأ وزيد بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، ولم يسجد زيد بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد أيضا. فالمستمع تابع للقاري، إن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد. هذا هو القول المشهور أن سجود التلاوة صلاة، والمراد أنك إذا لم تكن على طهارة وتقرأ القرآن لا تسجد. طيب هل تجوز قراءة القرآن على غير طهارة؟ ها؟ ما تجوز قراءة القرآن بالنسبة للمحدث حدث أصغر؟ نعم تجوز، وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة. أما الحدث الأكبر فلا، ولا حرف ولا آية، لا يقرأ شيء من القرآن. فعلى كل حال الذين قالوا أنه صلاة تشترط له الطهارة وشروط الصلاة. بعض أهل العلم يقول سجود التلاوة ليس بصلاة، وإنما هو سجود للمرور، المرور على آية التلاوة لمن كان يقرأ. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون وهم كثر، يستمعون القرآن ويسجدون، ولا يعني ولم يبينوا أنهم كانوا على طهارة أو ليسوا على طهارة. ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقرأ القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مررنا بآية سجدة سجدنا حتى إن أحدنا لا يجد موضعا لجبهته، كل مسجدون. قالوا فهذا دليل على أنهم كانوا يسجدون على غير طهارة، ولو كانت صلاة لم يسجدوا على غير طهارة. لكن الذي قرره الماتن وهو قول كثير من الفقهاء هو أن سجود التلاوة صلاة. نعم. وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. وهو 14 سجدة، وهو يعني ماذا؟ ها؟ سجود التلاوة 14 سجدة، أليس كذلك؟ ها؟ قال ويكبر ويسجد ويكبر ويرفع ثم يسلم كما بينا لكم، لأنهم يقولون إنه صلاة، والصلاة لا بد فيها من ذلك، التكبير والسجود والرفع من السجود والتكبير والسلام. تكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب 14 سجدة في القرآن، القرآن كله ها؟ نعم. طيب أول سجدة في القرآن نأتي من جهة البقرة في أي سورة؟ في الأعراف. وبعد الأعراف ها؟ إيش؟ الرعد صح. وبعد الرعد النحل. وبعد النحل بعد النحل نعم الإسراء. نعم. وبعد الإسراء مريم. وبعد مريم الحج سجدتان، هذه كم صارت؟ 8. وبعد الفرقان 9. وبعد النمل 10. وبعد ها ألف لام ميم السجدة ها. وبعد فصلت، فصلت. وبعد اقرأ. وبعد الانشقاق، الانشقاق قبل اقرأ. والنجم، النجم، النجم 14 سجدة. بقي واحدة مختلف فيها وهي السجدة في سورة صاد. قالوا إنها ليست من سجود التلاوة لأنها سجدة شكر، سجدة شكر. لكن الذي دل عليه حديث ابن عباس أنها سجدة تلاوة، سجدة تلاوة، يعني الآية في سورة صاد، الآية في سورة صاد، وهي وخر إيش؟ وخر راكعا وأناب. طيب نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها. ويلزم المأموم متابعته، متابعة من؟ متابعة المصلي إذا سجد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. لا أعد الذي قبله. لا هذه ويكره إيش؟ ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. إذن لاحظوا هنا يقول الماتن ويكره للإمام، يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة. متى؟ متى؟ في الصلاة السرية، في الصلاة السرية. لماذا؟ لأن هذا العمل لا يخلو من أحد أمرين. إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية، إما أنه يجاوز الآية يمر عليها ولا يسجد، وإما إن أنه يسجد ويعني يحصل تشويش بالنسبة للمأمومين. قالوا فيكره هذا، يكره هذا، يعني يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية بهذين المعنيين. طيب هل في ذلك محظور لو أنه مر عليها ولم يسجد؟ لا، لأنها سنة، السجود سنة في بالنسبة لسجود التلاوة، وإذا لا محظور. لكن قد يحصل تشويش بالنسبة للمصلين إذا سجد، وقد لا يسجد بعض المصلين المأمومين إذا رأوا سجد يظنون أنه أخطأ. فعلى هذا قال الماتن يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية لهذا المعنى. طيب قال ماذا؟ ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. ويكره أيضا، ويكره سجوده فيها، يكره سجوده هنا لأن ذلك يعني يحدث إشكال بالنسبة للمأمومين. إذن يقرأ الإمام الآية التي فيها سجدة في الصلاة الجهرية حتى يتمكن متابعته هنا ولا يحصل إشكال بالنسبة للمأمومين. نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها. ويلزم المأموم متابعته في غيره. متابعة من؟ الإمام. متابعة من؟ متابعة الإمام، يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا نتابعه إلا في سجدة التلاوة في الصلاة السرية، لا يلزم المأموم أن يتابعه ها هنا، لأن الماتن يقول يكره هذا العمل، فلا يتابعه المأموم في المكروه، لا يتابع المأموم الإمام في أمر مكروه، هكذا قرر الماتن رحمه الله تعالى. نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. هذا أيضا حكم آخر، وهو نوع من أنواع السجود، وهو ما هو؟ سجود الشكر. سجود الشكر، وسببه قالوا عند حصول النعم واندفاع النقم، فإذا حصلت نعمة للإنسان يسن له أن يسجد، يسن له أن يسجد، وإذا اندفعت عنه نقمة كذلك يسن له أن يسجد، يعني يستحب له ذلك. فهذا هو سببه، سبب سجود الشكر. والشكر يا إخوة، الشكر لا يعني ما قال الماتن أنه صلاة، لأن سببه يأتي مفاجي لاندفاع النقم وحصول النعم، فلم يقل الماتن أنه صلاة، ولهذا يجوز سجود الشكر ولو كان على غير طهارة، ولا يشترط فيه التكبير ولا السلام، لأن الماتن لم يذكر ذلك رحمه الله تعالى. إذن سجود الشكر مستحب. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني سجود الشكر تبطل به، يعني لا يكون في الصلاة، لا يكون سجود الشكر في الصلاة. فإذا كان في الصلاة، لو سجد الإنسان في الصلاة متعمد وهو يعلم أنه يبطل الصلاة بطلت صلاته. لماذا؟ لأن المصلي تعمد ما يبطل صلاته في اعتقاده أو في علمه بمعرفته، سجد سجود الشكر في الصلاة وهو يعلم أنه غير مشروع ويبطلها. لكن الجاهل الذي لا يعلم الحكم الشرعي أو الناسي سجد في صلاته وهو لا يعلم الحكم الشرعي، لا يعلم أن سجود الشكر ممنوع في الصلاة، أو نسي أنه في صلاة وسجد سجود الشكر، صلاته لا تبطل. إذا تقولون صلاة الشكر أو سجود الشكر في أثناء الصلاة لمن يعلم أنه يبطل الصلاة لا يجوز، والصلاة باطلة. أما إذا كان يجهل ذلك، يجهل الحكم، يجهل أنه أن سجود الشكر يبطل الصلاة، أو أنه سجد نسيان، فصلاته صحيحة لأنه معذور، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ها إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله جل وعلا نعم ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصلاة الناس، فسجود الناس سجود الشكر في الصلاة أو الجاهل لا يبطل صلاته، أما المتعمد مع علمه أنه لا يجوز في الصلاة تبطل صلاته وعليه إعادتها. نعم. وأوقات النهي خمسة. نقف على أوقات النهي إلى هذا الحد وننتقل الأسئلة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. نعم. هل صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة، نعم، قال بعض أهل العلم تضاعف بألف صلاة، كصلاة الترويح هذه تشرع لها الجماعة، وصلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة، وصلاة الكسوف تشرع لها الجماعة، وصلاة العيدين تشرع لها الجماعة. قالوا فصلاة التطوع التي تشرع لها الجماعة تضاعف لها تضاعف فيها الدرجات في المسجد النبوي بألف صلاة. أما النافلة المطلقة أو الرواتب التي لا تشرع لها الجماعة فهذه لا تكون لها مضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة في منزله ثم يخرج ويصلي الفريضة في الناس بالمسلمين بالصحابة. نعم. هل يجوز استخدام السبحة في الذكر المطلق؟ نعم يجوز، عندي يجوز لإحصاء لحصر العدد، لكن التسبيح بالأنامل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلام من ابن آدم عليه صدقة. كل سلام، السلام هو هذا المفاصل، كل سلام من الإنسان أو من بني آدم عليه صدقة. وكم في الإنسان من سلامة؟ كم 360 سنام. فالتسبيح بالأنامل أو السنام أو فهذا أفضل لمن يستطيع أن يحصي بهذا، لكن الذي يعني إذا كان يريد حصر العدد في السبحة ولا يعتقد أنها سنة لا بأس. نعم. هل يشترط التسليم في سجود التلاوة؟ وضح لنا. نعم، التسليم على القول بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ما اعتمده الماتن وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من الفقهاء، على القول بأنه صلاة لا بد فيه من التسليم. الصلاة يمكن الخروج منها بدون تسليم؟ ها؟ يخرج منها بدون تسليم حتى ولو كانت نافلة؟ حتى ولو كانت نافلة الصلاة لا يخرج منها المصلي إلا بالتسليم، للحديث تحريمها، ها؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. نعم. من رفع من السجود قبل الإمام لعدم سماع صوت الإمام، لا هذا يرجع ويسجد، هذا يرجع ويسجد ثم يرفع بعد الإمام، هذا يعني يرجع ويسجد ثم يرفع بعد الإمام، لأن الرفع قبل الإمام يبطل الصلاة، الرفع قبل الإمام يبطل الصلاة، فمن ركع قبل الإمام يعود ويركع بعده، أو رفع قبل الإمام يعود ويرفع بعده، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. والفاء هذه للتعقيب في لغة العرب، يعني بعد أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. نعم. لو أن إنسانا أخطأ في حق إنسان آخر وأهانه ولم يعتذر له وظل على ذلك فترة طويلة، فهل يكون المهان هاجرا لأخيه المسلم؟ نعم. اسمعوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم، لا يحل، انتبهوا، لا يحل يعني لا يجوز ولا يسوق، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إن كان فيه مبرر للهجر ثلاثة أيام فقط، إن كان فيه مبرر ومسوغ للهجر، لأن العمل عمل المتهاجرين لا يرفع إلى السماء، تغلق دونه أبواب السماء، ثم يرد على المتهاجرين، قال حتى يصطلحا. فالتهاجر يا إخوة مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر، نعوذ بالله من التهاجر، هجر المسلم للمسلم، وقد يكون عند أتفه الأسباب، قد يكون عند أتفه الأسباب، لكن يا إخوة لو نعلم أو لو علم المتهاجران ما يترتب على الهجران من من الشين والشنان في الآخرة يوم القيامة لا يمكن أن يتهاجر حتى لو قبل رأسه وقبل يديه. لكن النفس الأمارة بالسوء والهوى المتبع والشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. هل يجوز للمعتمر أن يحرم من التنعيم عن أمه أو أبيه؟ العمرة من التنعيم يا إخوة والإحرام من التنعيم لأهل مكة، أما غير المكيين فما أعلم نص ورد يدل على أنه على يحرم من التنعيم أو من غيره من جهات الحرم من خارج الحرم، إلا قصة عائشة رضي الله عنها حينما ألحت إلحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أيعود الناس بنسكين وأعود بنسك واحد؟ يعني يعود الناس بنسكين حج وعمرة منفصلين وأعود بنسك واحد، مع أنها كانت قارنة فحصل لها نسكان، لكن مع هذا ألحت إلحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، وعبد الرحمن لم يحرم معها وإنما هي أحرمت بفرادها، فدل على أن خروجها إلى هذا المكان إنما كان تطيبا لنفسها. فلكن بعض أهل العلم قال يجوز أن إذا صحت النيابة، والنيابة اعلموا أنها لا تصح عن الغير إلا عن الميت أو العاجز عجزا مستديما لا يمكن زواله، بعض العلم قال يجوز أن يخرج إلى خارج الحرم ويحرم عنه بعمرة ويأتي بالعمرة، لكن الذي قاله كثير من العلماء أن تكرار العمرة في زمن متقارب وش حكمه؟ مكروه، كراهة التنزيه. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نعم إن كنت إذا كنت تريد أن تعتمر عن قريبك وهو ميت أو عاجز عجزا دائما، فبعض العلم يقول يجوز أن تخرج إلى الحل وتحرم من هناك وتكمل العمرة عنه، وإن كان الأفضل في النيابة عن من تراد النيابة عنه أن يكون من الميقات الأصلي لتلك لأهل هذه البلاد، يكون من الميقات الأصلي لأهل هذه البلاد. نعم. نحن نصلي جماعة داخل الدكان والمسجد قريب منا، هل صلاتنا صحيحة؟ نعم صلاتكم صحيحة لكن حرمتم من الفضل، وهذا سيأتي إن شاء الله قريب، حرمتم من الفضل كثرة الخطأ إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارب من الخطأ إذا خرج إلى المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل خطوة إلى المسجد يرفع بالمصلي بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فهذا فضل عظيم. ثم صلاة الجماعة في المسجد فيها أمور كثيرة وخيرات كثيرة بينها العلماء، فالصلاة صلاة الجماعة في الدار في المنزل أو في مكان العمل هذه صحيحة إن شاء الله، لكن في المسجد أفضل وأحسن كما سيأتي. من انتقض وضوءه في الطواف فهل يتوضأ ثم يبني على ما مضى أم يبدأ من جديد؟ لا يتوضأ ويبني على ما سبق من الطواف. نعم. امرأة أتت للعمرة فأتاها الحيض فماذا تفعل الآن؟ المرأة الحائض يا إخوة ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت تستطيع الانتظار حتى تطهر تحرم مع المعتمرين، لكنها لا تطوف حتى تغتسل من الحيض، إذا كانت تستطيع الانتظار يمكنها الانتظار. ثانيا إذا لم يمكنها الانتظار ويمكنها أن تعود، يعني تسافر تعود من عمرتها إلى مكان إقامتها ثم تعود بعد طهرها، نعم تذهب، تذهب بإحرامها وتعود بعد طهرها وبعد ما تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتمت العمرة. أما إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر في مكة ولا العودة، فحينئذ إذا دخل إذا لم تدخل في الإحرام لا تدخل، إذا لم تدخل في الإحرام لا تدخل. وإذا كان أو أنها تشترط، إذا كان إذا أرادت الدخول قبل الحيض تشترط، تقول فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. لكن إذا كان إذا أتى عليها الحيض قبل أن تحرم فلا تحرم، إذا كانت لا تستطيع البقاء ولا تستطيع العودة. أما قبل أن يأتيها الحيض وهي تريد الإحرام تشترط، تقول لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن أتاها الحيض يجوز لها أن تحل الإحرام إذا لم يمكنها العود ولم يمكنها البقاء حتى الطهر. أنا رجل مريض. لكن لو كان الحيض قد أتى عليها بعد إحرامها بعد ما أحرمت ولم تشترط ولم تستطع البقاء حتى الطهر ولم تستطع العودة، فقال بعض أهل العلم تتحفظ وتطوف للضرورة، هذه ضرورة قالوا، تتحفظ وتطوف لأنها مضطرة ويصح طوافها. نعم. أنا رجل مريض وينزل مني بول بلا إرادة مني، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، هذا ما من به حدث دائم، الذي به حدث دائم كمن به سلس البول أو سلس الريح أو المرأة المستحاضة، هذا يسمى حدث دائم على طول مستمر، يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة أو في الطواف، وما خرج منه في أثناء العبادة لا حرج فيه إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع. ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر ها فأتوا منه ما استطعتم. نعم. هل سجود التلاوة يشترط له اتجاه القبلة؟ نعم على القول بأنه صلاة، نعم على القول بأنه صلاة لا بد من استقبال القبلة، وعلى القول بأنه ليس بصلاة لا يشترط فيه ذلك. نعم. من كان في صلاة نافلة فأقيمت صلاة الفريضة، هل يكون يقطع صلاته بالتسليم أم لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إذا كان في الركعة الأولى فالأحسن أن يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويدخل في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا كان في الركعة الثانية يتمها سريعة ويدخل في الفريضة، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. هل سجود التلاوة يسبقه تكبيرة إحرام برفع اليدين؟ لا، ما هو تكبيرة إحرام، سجود التلاوة وأنت جالس تكبر تكبيرة عادية وأنت جالس، ما في تكبيرة، ما في يعني تكبيرة إحرام. نعم. ما فضل صلاة الضحى؟ فضل صلاة الضحى لم يبين، لكن لا يعني دل الحديث أيضا على فضلها، دل الحديث على فضلها، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل كل سلامة من الإنسان أو بني آدم عليه صدقة، وثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، يعني يجزئ عن 63 حسنة أو صدقة ركعتين أو ركعتان يركعهما في الضحى، هذا هو بيان الفضل. نعم. هل المصلي يأثم إذا مر مار أمامه ولم يدفعه؟ لا، الإثم المصلي يأثم إذا لم يعمل سترة، أما المرور يأثم المار، لأن الحديث يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ما عليه لوقف 40 سنة، 40 شهر، 40 ليلة، 40 يعني لم يبين، لكن فيه تهديد، ثم قال في الحديث فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالذي يأثم المار، لكن أيضا المصلي إذا لم يجعل له سترة أيضا يعتبر تفريط، تفريط ويأثم عند بعض أهل العلم. نعم. هل يجوز للمصلي المنفرد أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية ويسجد فيها؟ نعم، إذا كان منفرد يجوز، لأن المعنى الذي ذكره الذين يقولون بالكراهة منتفي هنا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم؟ لا، ظاهر النصوص لا يجوز، ظاهر النصوص لا يجوز، ليس لها أن تسافر مع غير ذي محرم. والأحاديث التي وردت في هذا الباب أحاديث صحيحة لا إشكال فيها. نعم. إذا كان الزوجان مسلمان ثم ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، ما الحل في ذلك؟ يتوقف الأمر على انقضاء العدة، انقضاء عدة المرأة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على نكاحهما. إذا انتهت العدة ولم يسلم الزوج الثاني حرمت الزوجة على زوجها وفرق الإسلام بينهما. نعم. ما حكم إذا دخل المعتمر مكة وهو من دولة أخرى دون أن يكون محرما، لكن خرج من بيته ناويا العمرة؟ لا، هذا يأثم لأنه لم يحرم من الميقات، وعليه فدية، عليه فدية، وهي واحد من ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، وإطعام الستة المساكين من فقراء الحرم أيضا، يعني يخير بين واحد من الثلاثة. نعم. هل يجوز صلاة التهجد مع الجماعة؟ نعم، صلاة التهجد يجوز أن تكون مع الجماعة، لكنها لا تتخذ في غير رمضان يعني شعارا، لا يكثر منها في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في غير رمضان، صلى بابن عباس الرسول إمام وابن عباس مأموم، وصلى أيضا بابن مسعود، وصلى أيضا بجابر وجبار عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. فيجوز أن تصلى صلاة الليل جماعة، لكن لا يكثر منها إلا في شهر رمضان. إذا كانت المرأة تحتاج إلى مس المصحف وهي حائض للامتحان، هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ لا، في هذه الحال ما في ضرورة تمسه بحائل، يعني تجعل على الكفين قفازين وتمسه بحائل. نعم. ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم عليها الفاعل الذي يفعلها، يأثم، وكراهة التنزيه لا يأثم. نعم. هل يجوز لبس الإحرام الذي يحتوي على كبسولات دون خيط؟ نعم، لكن لا يكثر من الكبسولات حتى يكون كالمخيط، يعني تكون الكبسولات مثلا قليلة تحفظ الإحرام من السقوط لا بأس، أما أن يكثر من الكبسولات حتى يعني يكون الإحرام كلبس المخيط هذا لا يجوز. نعم. البيع بالتقسيط الذي ينتهي بالتمليك هل يجوز؟ لا، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، واللجنة الدائمة للفتوى في هذه البلاد أفتت، يعني بالأغلبية أفتت بعدم الجواز لما يترتب عليه من المشاكل والمفاسد. نعم. امرأة تبلغ من العمر 63 عام هل تحج وتسافر دون محرم؟ لا تسافر إلا بمحرم. الشافعي رحمه الله تعالى، وتعلمون من هو الشافعي، كان يفتي بأن المرأة الكبيرة في السن لها أن تسافر بدون محرم، لأنه قال عجوز كبيرة ولا ينظر إليها، لكن بلغه أن امرأة عجوز سافرت بدون محرم فوقع عليها رجل عجوز مثلها، فالشافعي رحمه الله تعالى رجع عن هذه الفتوى وقال: لكل كاسدة في الناس، لكل ساقطة في الناس لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. فرجع عن هذه الفتوى وقال: لا تحج المرأة، لا تسافر إلا معها محرم. ما حكم رفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ هذا واجب، واجب رفع اليدين والتكبيرات في صلاة الجنازة واجب، بل قال بعض العلم أنه ركن، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.